يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة حجت وجمعت بين طواف الوداع وطواف الإفاضة في سطح الحرم وتركت شوطين وسافرت، فماذا عليها؟ ما سعى، ما طافت للإفاضة، عليها أن ترجع وتطوف للإفاضة. نعم.